فضل الشيخ محمد، أول رسالة بين يدينا في هذا اللقاء وردتنا من أحد المستمعين لبرنامج مع الدرب، وهو علي محمود السبيعي أو السبيعي من جدة المملكة العربية السعودية. يقول: ما هو وجه المقارنة بين الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. والحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الأخرى: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. نريد الجمع بينهما. الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن من المهم لطالب العلم خاصة أن يعرف الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، ليتمرن على الجمع بين الأدلة، ويتبين له عدم المعارضة، لأن شريعة الله لا تتعارض، وكلام الله تبارك وتعالى وما صح عن رسوله لا يتعارض أيضا. وما ذكره السائل من الأحاديث الأربعة التي قد يظهر منها التعارض فيما بينها، فإن الجمع بينها ولله الحمد ممكن متيسر، وذلك أن نحمل الحديثين الأخيرين: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إن صح، فإن بعض أهل العلم ضعفه وقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، فإن هذا العموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة يخصص بحديث الفاتحة: من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فيكون قراءة الإمام فيما عدا سورة الفاتحة له قراءة. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا، يحمل على ما عدا الفاتحة، وقال: إذا قرأ في غير الفاتحة وأنت قد قرأتها فأنصت له ولا تقرأ معه، لأن قراءة الإمام قراءة لك. هذا هو جمع بين الحديثين. والأخذ بالحديثين الأولين وهو: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، الأخذ بهما أحوط، لأن القارئ يكون قد أدى صلاته بيقين دون شك إذا قرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. وفي السنن من حديث عبادة بن الصامت أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الرسالة وردتنا من بلاد بني مالك بجيلة، المركز الفرعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعث بها المرسل، يقول: ابنكم البار هلال سراج المالكي. يقول في رسالته: سؤالي هو أن هناك أهل قرية من إحدى قرى بني مالك الحجاز بمنطقة بجيلة، وأهل تلك القرية عندهم عادة دون غيرهم من أهل القرى والقبائل، وهي أنهم عقب انتهائهم من صلاة المشهد في كل يوم عيد، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، يذهبون إلى زيارة قبور أهليهم ومن في تلك المقبرة من أموات المسلمين، وذلك من أجل السلام عليهم، وفي أثناء الطريق يتضرعون إلى الله ويدعون، ومن جملة تضرعهم ودعائهم قولهم: الله الله ألا يا الله عبدا ضعيفا يطلب الغفران، إلى أن يقولون أربع تكابير وهم واقفون. ولكنهم لم يشدوا رحال، وعند مشاهدتهم للمقبرة وعلى بعد حوالي 80 متر تقريبا يرفعون أصواتهم تحت تذلل وخشوع بقول لا إله إلا الله، ثم يتقدم أحد القراء وهم واقفون ثم يسلم على الميتين بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إلى آخر الدعاء، لا نريد الإطالة بذكره. يقول نريد أن تذكروا لنا حكم هذه الزيارة وحكم ما يقال فيها وما يفعل. نقول زيارة القبور مستحبة للرجال كل وقت، لا، ليلا ونهارا في أيام الأعياد وفي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وفيها فائدتان عظيمتان، إحداهما تذكر الآخرة، والثانية الدعاء لهؤلاء الأموات من المؤمنين والمسلمين. وإذا كانت من العبادات فإنه يجب على المؤمن أن يكون فيها متبعا لا مبتدعا، لا، متبعا في هيئتها وفي زمنها. وهذا الزمن الذي خصصه هؤلاء وهو ما بعد صلاة العيدين يخرجون إلى المقبرة، هذا الزمن ليس واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يخص المقبرة بزيارة بعد صلاة العيد. لا. وعلى هذا فتخصيصها في هذا اليوم أو الذهاب إلى المقبرة في هذا اليوم يعتبر من البدع التي لا يجوز للمرء أن يتقيد بها، وإن كان الأصل أن الزيارة مشروعة، لكن تخصيصها في هذا اليوم وبما بعد الصلاة هو من البدع. هذا واحد، فهي بدعة زمنية. كذلك أيضا الصيغة التي أدن بها هذه الزيارة بكونهم يذهبون مجتمعين ويقولون هذا الدعاء إذا أقبلوا على المقبرة وهذا الذكر ثم يتقدم القارئ فيقرأ، هذا أيضا من البدعة في صيغة الدعاء وفي كيفية الزيارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه يذهب هو وأصحابه مجتمعين، ولا أنهم يعملون كما يعمل هؤلاء من الدعاء بهذه الدعوات في مكانها معين وحين إقبالهم إلى المقبرة. فالواجب على هؤلاء الإخوان أن ينتهوا عن هذا وأن يتوبوا إلى الله وأن يزوروا المقبرة كلما سنحت لهم الفرصة واشتدت بهم الغفلة عن الآخرة، حتى يتذكروا بها ما يصيرون إليه كما صار إليه هؤلاء الأموات الذين كانوا من قبل أحياء على ظهر الأرض. وأن يكونوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته، لأننا لو قلنا إن كل من استحسن شيئا تقرب به إلى الله أصبح الدين غير منضبط، وأصبح لكل قوم دين، لأن هؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به، وهؤلاء يستحسنون كذا فيدينون لله به، وحينئذ تتفرق الأمة شيعا كل حزب بما لديه فرحون. والواجب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسعنا ما يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بالنسبة للبدعة الزمنية التي ذكرتم وهي زيارة المقابر في يوم العيد، قد يقول قائل أن هذا اليوم الذي هو يوم العيد يتفرغ الناس من أعمالهم ويتذكرون أقاربهم ويزورون الأحياء ولذلك يشركون الأموات في الزيارة. نقول ردا على هذا، ليس هناك يعني ليس الأوقات كلها مشغولة إلا يوم العيد، ففي يوم الجمعة وقت فراغ، وفي يوم الخميس وقت فراغ خصوصا للموظفين، ثم إن يوم العيد ليس الحامل للناس على هذا هو الفراغ، وإنما الحامل أنهم يعتقدون أن الخروج إلى المقبرة في هذا اليوم بمنزلة التزاور بين الأحياء والمعايدة، ولهذا يقول بعضهم لبعض ما ذهبت تعايد أمواتك، هذا هو المعروف عندهم. فهم يعتقدون أن للزيارة في يوم العيد بذاته خاصية، ليسوا يقولون لأننا نتفرغ، ثم إن الفراغ بالحقيقة ليس مقرونا بوقت معين، الفراغ قد يفرغ الإنسان يتفرغ الإنسان في غير يوم العيد وقد ينشغل في يوم العيد. سؤاله الثاني يقول فيه هو أني أشعر بمرض حساسية في خشمي وأستعمل لها علاج بخاخ للأمن، وإذا لم أستعمله يكون فيه مشقة علي عظيمة من ضيق النفس، ولا أستطيع الصبر عن العلاج أكثر من 3 ساعات، وإن لم أستعمله فإنه يضيق نفسي نهائيا. والمشكلة العويصة هي إقبال شهر رمضان، حيث أنني أستعمله وأخشى أن يجرح صيامي، وإن تركته ما أستطيع، علما أني كنت في بعض الأيام من رمضان أستعمله، ولكن في أني كثير الحرص من وصوله إلى حلقي، فما حكم ذلك وما حكم استعماله وفقكم الله لما فيه الخير. نسأل الله لك الشفاء والعافية، ونرجو أن تعذر البرنامج وإن كان الكلام يجب أن يكون منك. لا أخ سليمان، بتأخر رسالتك إلى هذا الوقت، لأنه يبدو لنا أنك كتبتها قبل رمضان الماضي. لا هو الآن ونحن نستقبل رمضان القادم، لن يبقى إلا مدة بسيطة. لا لن يبقى إلا مدة بسيطة ويأتي رمضان. هو حتى لو كان في رمضان الماضي فإن رمضان المقبل قريب. نعم. والجواب على سؤالك أن هذا البخاخ الذي تستعمله ما هو إلا شيء يشبه الغاز، بكونه يتبخر ولا يصل منه شيء إلى المعدة، وحينئذ فنقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفتر بذلك، لأنه كما قلنا لا يصل إلى المعدة منه أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرب إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم. هذه الرسالة سبق أن أجبنا على سؤال منها، وبقية الأسئلة التي وردتنا من المستمع عين خامين من بلاد بني عمرو قرية بران، يقول فيها فيه مدرس يقول الذي يستمع القرآن الكريم من الراديو حرام، فقلت قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقال ما دام أنت تعرف اقرأ في المصحف مع من هو الحق وفقكم الله. الاستماع إلى القراءة المسجلة لا شك أنه استماع إلى صوت محكي. نعم. ومثبت على هذا الشريط، وهو أمر لا يعارض الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالاستماع إليه لا بأس به، بل قد يكون مستحبا إذا كان الإنسان لا يحسن القراءة بنفسه ويحب أن يستمع إلى هذا من إلى القرآن من هذا المسجل، فيكون مأمورا به. فالصواب معك في أنه لا بأس بالاستماع إلى القراءة من المسجل، لأن هذه من الوسائل التي أنعم الله بها علينا الآن، حيث نحفظ كتاب الله بكتابته بالأحرف وبتسجيله بالصوت. ولكن ليعلم أن ما يقال في التسجيل ليس كما يقوله الشخص بنفسه، لا سيما إذا كانت العبادة مقصودة من الفاعل. أقول هذا لأن لا يظن ظانه أننا لو ركبنا مسجلا على مكبر الصوت في المنارة عند الأذان وسمع منه الأذان من هذا المسجل، فإن هذا لا يجزئ عن الأذان من الإنسان نفسه. لا. لأن الأذان عبادة يجب أن يفعله الفاعل بنفسه، بخلاف الشيء المسجل فإنه حكاية صوت الفاعل أو القارئ أو المسجل، فليس هو فعله. ولهذا قد نفتح المسجل فيحكي لنا صوت إنسان ميت، فإذا لم يكن هو فعله وكان الأذان مشروعا من الفاعل فإنه لا يجزئ الأذان بمكبر الصوت عن أذان البشر نفسه. سؤاله الثاني يقول إن أهالي قبيلتنا بأجمع يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه، فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن، هل هم على حق؟ الفقيه ولا الفقير؟ لا الفقيه قاضي البلد. أفتونا مأجورين. إذا كان هذا الفقيه أمينا يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه، ولكن يكون الدفع قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون إيصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد. أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسه بحجة أنه فقيه وهو غني عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها، وهو أيضا لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهل لها. هذه الرسالة وردتنا من محمد برغوث يقول عنواني سوريا، يقول في رسالته إذا اتفق زوجان على استعمال حبوب منع الحمل وذلك ليس لأسباب مرض الزوجة بل أن اتفق أن يكون لهما أربعة أولاد فقط وتحقق حلمهم واستعملت الزوجة بعد ذلك الحبوب بموافقة زوجها، فما حكم ذلك وما حكمها لو استعملتها بعدم موافقته، فهل في هذا إثم وخلاف للشريعة؟ أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها فهو حرام عليها، لأن لزوجها الحق في الأولاد، وكثير من الناس إنما يتزوج بطلب الأولاد. وأما استعمالها للحبوب بإذن زوجها فهذا إن كان ثمة حاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليها الحمل، لا سيما إذا كانت ممن يحمل سريعا، فإنه لا حرج حينئذ في استعمالها بإذن الزوج. وأما إذا لم يكن ثمة داء ولا حاجة فإنه لا ينبغي استعمالها، لأن ذلك ينافي ما هو مطلوب شرعا من كفة الأولاد، فإن كفة الأولاد أمر مطلوب ومحفوظ أيضا، وهو من عز الأمة، وقد امتن الله تعالى به على بني إسرائيل حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكره نوح قومه حتى حيث قال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بأمته الأنبياء يوم القيامة. وكون هذا الرجل وزوجته يتفقان على أن يكون أولادهما أربعة فقط هذا خطأ منهما، فإن هؤلاء الأربعة قد يموتون أو يموت بعضهم، ثم إنه من الذي قال إن حد الأولاد أربعة فقط؟ بل كلما كثروا فهو أفضل وأعز للإنسان، وعسى الله أن يجعلهم فيهم خيرا وبركة وعلما وجهادا في سبيل الله، فلا ينبغي هذا الفعل منهما. أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي.